بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع أفكار للصدقات، الفكرة الثالثة عشر صدقات إحياء الأنفس. ثانيا، الصدقة الجارية في توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، ساهم في إنقاذ حياة المسلمين والعباد، فيكون لك أجر حياتهم وعملهم وذريتهم كلها إلى يوم القيامة بفضل الله تعالى. وقدم لله عز وجل ذرية مسلمة، لك أجر حياتها وعملها إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. فضل الصدقة. الصدقة تقي مصارع السوء، وتكفر الذنوب، وتشفي المريض، وتطفئ غضب الرب، وتبارك في المال والرزق، ويخلف الله على صاحبها ويضاعفها. قال تعالى: ويربي الصدقات. قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. صل على محمد. الصدقة في توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية التعويضية للأفراد والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، مثل الأطراف الصناعية، سماعات الأذن، الكراسي المتحركة وعصا المشي، أكياس قسطرة البول والدم، فلتر الغسيل الكلاوي، الحقن الطبية، إلى آخره. هل فكرت في عمل قليل دائم يحبه الله؟ يقيك الله به من الشر في دينك ومالك وأهلك، هو شفاء ودواء وباب عظيم لصلاح النية والذرية، وكفارة للذنوب وعلاج لقسوة القلب، هو زيادة في الأرزاق وبركة في العمر والعمل، هو سبب لدفع الظلم ورفع البلاء عن المجتمعات، هو وقاية لك من عذاب القبر، هو ظلك يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. الصدقة الإلكترونية 12 ريالا في الشهر، أجر دائم وصدقة جارية، مع سهولة في التنفيذ وضمان في الوصول. كن مبادرا الآن من جوالك، أرسل رسالة نصية SMS تحمل الرقم 1 إلى الرقم 5181، وسيصلك فورا سند الاستلام لصدقتك الإلكترونية. للتواصل عبر موقعنا shukr.org.sa، جوال شكر 0505323 2266.